بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل ما توصلنا إليه في نهاية الحلقتين الماضيتين، سنتحدث اليوم في الحلقة 13 عن السياسة الائتمانية لدى المصارف التجارية. في هذه الحلقة راح نتطرق إلى عدة مواضيع، من ضمنها تعريف ومفهوم السياسة الائتمانية، أهداف السياسة الائتمانية، المكونات الأساسية للسياسة الائتمانية، وأخيرا عناصر نجاح السياسة الائتمانية، كيف تنجح هذه السياسة الائتمانية لدى المصارف. نعرف أولا السياسة الائتمانية بأنها ذلك الإطار الذي ينظم عملية دراسة ومتابعة التسهيلات الائتمانية وتحديد التكلفة والشروط الواجب توافرها لكل نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية. ذكرنا أن هنالك مجموعة من أنواع التسهيلات الائتمانية التي من الممكن أن تمنح لإما الأفراد وإما الشركات وإما كذلك للحكومة في حالة أن تم الاتفاق بين الحكومة وبين هذا المصرف بتكوين أو بإنشاء مصانع معينة، وذلك لكي تضمن هذه المصارف حقها من المشارك معه إما الحكومة وإما الفرد وإما الشركات الخاصة. لذا يلزم على المصرف تكوين شروط معينة يتوجب على هذا أو هذه الشركة المتفق معها على إنشاء هذه المصانع أو هذه الشركات الوفاء بهذه الشروط، وكذلك لكي يضمن المصرف استرداد حقه من القروض التي أعطيت لتلك الجهات، إما أن تكون هذه التسديدات على دفعة واحدة أو على دفعات. تتسم السياسة الائتمانية بقابليتها للتغيير والتعديل، وذلك بناء على الظروف المحيطة بهذا المصرف وكذلك الظروف المحيطة بالجهة آخذة هذا القرض، حسب المتغيرات التي يتعرض لها النشاط المصرفي، حيث تتضمن هذه المتغيرات مجموعة من البنود ضمنها الخصم الممنوح للعملاء. ما هو الخصم الممنوح لهؤلاء العملاء وعلى أي معايير بني هذا الخصم؟ سياسة التحصيل التي يتبعها العملاء لسداد القروض، هل هي على دفعة واحدة؟ هل هي طويلة الأجل لمدة 25 سنة افتراضا في حالة أنه تم الاتفاق بين البنك وبين هذا العميل بشراء مسكن معين ويصبح هذا المسكن مرهون لهذا البنك إلى أن تتم عملية السداد خلال مدة قد لا تزيد عن 25 سنة، ولكن قد تقل هذه الفترة بحسب الشروط المتفق عليها بين هذا المصرف وذلك العميل، وأيضا بناء على الدفعات المتفق عليها بين هذا المصرف وبين تلك الشركة أو ذلك العميل، وعلى أساس أيضا القيمة الإجمالية المطلوبة على هذا العميل سدادها خلال تلك الفترة. أيضا فترة الائتمان المملوحة للعملاء، هل تكون هذه الفترة قصيرة المدى أو متوسطة المدى أم قصيرة أو طويلة المدى؟ كل ذلك ينبني أو يندرج تحت معايير القيمة المتفق على سدادها بين ذلك العميل. هذا العميل إما أن يكون شريكة وإما أن يكون فردا، وبالتالي يتوجب على المصرف تحديد الدفعات الواجب سدادها خلال فترات زمنية محددة أيضا في الاتفاقية بين هذا المصرف وذلك العميل. أيضا من البنود الواجب دراستها المخاطر التي يتعرض لها البنك في حالة أن يختلف أحد العملاء عن السداد، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المبنية على منح هذا العميل السداد، وكذلك المصاريف الإدارية في حالة عدم سداد هذا العميل في تلك الفترة. فبالتالي مثل ما ذكرنا في السابق أن هنالك القيمة الحالية للنقود، القيمة الحالية للنقود، فبالتالي عندما يسدد هذا العميل القيمة المطلوبة منه في الوقت المحدد، وبالتالي هنا يستفيد هذا البنك تحصيل هذا المبلغ في وقته المحدد، بينما ومن الممكن أن يستفيد منه أيضا هذا البنك بإقراضه أو بالانتفاع بهذا المبلغ في الوقت المحدد المطلوب سداده من ذلك العميل، سواء هذا العميل فردا أم شركة أم خلافه. ولكن في حالة عدم سداد هذا العميل لذلك المبلغ المطلوب سداده في الوقت المحدد، قد يتعرض هذا البنك إلى تغيير خططه المستقبلية، وذلك لأنه لم يحصل على المبلغ المطلوب سداده من ذلك العميل لهذا البنك في الوقت المحدد. فهنا تكمن عملية القيمة الحالية للنقود، وذلك لأن تحصيله في أو تحصيله للقيمة في وقتها المحدد له يمكن المصرف من الاستفادة من هذا المبلغ في العناصر التي حددت مسبقا من قبل هذا البنك، أو في التسهيلات الائتمانية التي حددت من قبل هذا البنك. بينما في حالة عدم تحصيله قد يترتب على هذا البنك ضرورة تغيير خططه التكتيكية قصيرة المدى، وذلك لأنه لم يتم تحصيل هذا المبلغ في الوقت المحدد. ننتقل الآن إلى أهداف السياسة الائتمانية. يعتبر الهدف الأساسي للسياسة الائتمانية في المصرف هو تحديد أنواع القروض وشروط منحها، لمن تعطى وما هي القروض التي سوف تعطى للأشخاص، وكم هذه القروض التي من الممكن منحها لهؤلاء العملاء أو لهؤلاء الشركات التي تعطى أو شركات طالبة منح الائتمان، بالشكل الذي يمكن أن يضمن ربحية المصرف، في حيث أن المصرف لا بد وأن يستكمل الودائع الموجودة لديه في مجالات مربحة، وعليه في نفس الوقت مراعاة متطلبات السيولة. ذكرنا أن لا بد من مقابلة السيولة بالربحية لدى هذا البنك، وأن يحتفظ بسيولة كافية لكي يقابل السحوبات الفجائية من المودعين الذين أودعوا لدى هذا البنك في فترات سابقة، وكذلك لكي يقابل القروض التي من الممكن أن تطلب من قبل العملاء أيضا. فبالتالي يتوجب عليه التوافق بين الربحية والسيولة، وألا يكون بند على حساب البند الآخر. فبالتالي افتراضا أنه قام بإقراض أغلبية السيولة لديه، وأتى أحد العملاء ولديه وديعة بمبالغ عالية ويطلب سحب هذه الوديعة، فبالتالي قد يتعرض هذا البنك إلى إحراج من قبل هذا العميل، وقد ينتقل هذا العميل بسبب هذه أو بسبب عدم توفر السيولة الكافية لدى هذا البنك من كونه عميل لدى هذا البنك إلى بنك آخر ليصبح عميلا له. فبالتالي وذكرنا في السابق أنه كلما زادت الودائع لدى البنك كلما كانت مقدرته في التسهيل الائتماني أعلى. إذن يتوجب على البنك تحقيق التوازن بين متطلبات السيولة ومتطلبات الربحية، وهذا ما يتحقق من خلال السياسة الائتمانية المبنية على شروط معينة كما ذكرنا فيها السابق. يتوجب على البنك معرفة قدرة هذا أو الشركة طالبة منح الائتمان، رأس مال هذه الشركة، هل أن هذه الشركة طلبت هذا المبلغ أو هذا الائتمان لكي تزيد في رأس مالها، أم أنه هو رأس المال الأساسي لهذه الشركة. كذلك من البنود يتوجب على المصرف أن يدرس الوضع أو الوضع الحالي لهذه المؤسسة، وكذلك يقوم بدراسة الجو المحيط بهذه المؤسسة من السياسية ومن الاقتصادية، وهل هذه الشركة وكذلك المنتجات التي تقوم بإنتاجها هذه الشركة، هل هي أو هذه الشركات أو هذه المنتجات عليها طلب من قبل عملاء آخرين، أم أن هذه المنتجات لا تستلزم العملاء أو لا تستلزم الاستهلاك إلا خلال فترات زمنية معينة خلال السنة، أم أنها طول السنة يتم استهلاكها. وكذلك يتوجب على المصرف أخذ ضمانات معينة على هذا العميل طالب الائتمان أو طالب منح الائتمان، إما أن تكون هذه الضمانات بشكل رهن أصول لهذه الشركة وتصبح هذه الأصول لا يستطيع هذا المصرف لا يستطيع هذا أو هذه الشركة لا تستطيع التصرف بها لا بيعا ولا خلافه، وإنما تستطيع استخدامها إلى أن يتم سداد هذه القيمة، ومن ثم ترجع ملكيتها إلى هذه المؤسسة بشكلها الطبيعي. وكذا ومن الممكن أن تأخذ ضمانات بشكل أو من طرف آخر يضمن أن هذه الشركة سوف تقوم بسداد القيم المطلوبة عليها لدى هذا المصرف في الأوقات المحددة. هذا فيما يتعلق بأهداف السياسة الائتمانية. وكذلك من ضمن الأهداف أن العمل على التنسيق والفهم المتبادل بين البنك وعملائه، اتخاذ القرارات داخل البنك على أسس موضوعية تمنع التضارب والحياد عن الإطار المرسوم. وكما ذكرنا في السابق يتوجب على الإدارة الائتمانية أن يكون لديها هدف عام ومن ثم أهداف فرعية من ضمن هذا الهدف العام. ويتوجب أيضا على الإدارة الائتمانية أن يكون جميع الموظفون لدى هذه الإدارة الائتمانية لديهم الدراية الكافية بمعايير منح الائتمان، وأن لا يتم منح الائتمان إلا بعد دراسة وضع هذه الشركة ماليا وإقليميا داخل البلد التي تنتمي إليها هذه الشركة، بحيث لا تترتب على من هذا الائتمان مخاطر على هذه الشركة. أيضا وضع الأسس التي بناء عليها يتم منح الائتمان أو رفضه. أيضا من ضمن الأهداف تحديد مجالات توظيف القروض، وكذلك المحافظة على استمرار البنك ونجاحه وتقليل حجم الخسائر وتعظيم الربحية، تحقيق نوع من التوافق والتناسق بين أهداف البنك وأهداف الجهاز المصرفي ككل وأهداف المجتمع. ذكرنا في السابق أن هنالك هدف عام لإنشاء المصارف، وهو المشاركة في التنمية الاقتصادية وكذلك في التنمية المجتمعية لهذا البلد الذي تنتمي إليه. فبالتالي منح الائتمانات أو التسهيلات الائتمانية لدى أي مصرف يتوجب ألا أو يكون جزء منها في الهدف الرئيسي، وهو التنمية الاقتصادية لهذا البلد، مراعاة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة، وعدم الموافقة على منح قروض قد تتعارض مع هذه الخطط التنموية لهذا البلد، تحقيق وحدة الفكر والتنسيق بين أقسام منح الائتمان في فروع البنك المختلفة. يجب أن يكون أو التوافق بين إدارات الائتمان لدى هذا الفرع وذلك الفرع من نفس المصرف، وأن لا يكون هنالك ازدواجية بين الأهداف المتفق عليها بين إدارة منح الائتمان في ذلك الفرع والفرع الآخر. تقديم قروض جيدة للبنك سهلة التحصيل بدون متاعب. متى ما كانت عملية التحصيل لدى هذا البنك مجدولة بشكل دفعات معينة سوف يتم سدادها من قبل طالب الائتمان، كلما كان هذا البنك لديه المقدرة على تحصيل هذه المبالغ بشكل مرتب وبشكل مقنن من قبل هذا البنك، وذلك لكي يحصل على هذه المبالغ ومن ثم يستخدمها في مجالات تمويلية مجالات أخرى يتم التنسيق بينه وبين أو يتم إقراضها لدى الغير، ومن ثم الاستفادة من هذه المبالغ لكي لا تجمد بشكل سيولة لدى هذا المصرف، ولكن بشرط ألا تتعارض مع سيولة البنك ككل، وكذلك ألا تتعارض مع ربحية هذا البنك. يجب التوافق بين الربحية والسيولة لكي يتسنى لدى هذا البنك ألا يقع في مخاطر قد يتعرض إليها مستقبلا، وذلك بسبب إقراضه لمبالغ عالية أو لإقراضه لنسبة عالية من السيولة لديه. المكونات الأساسية للسياسة الائتمانية تتمثل في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى تحديد المنطقة التي يخدمها المصرف في مجال الإقراض. يتوجب على المصرف ألا يقرض كل من طلب منح الائتمان، وإنما يتوجب عليه تحديد مناطق معينة فيها شركات معينة هذه الشركات تطلب منح الائتمان، فبالتالي من الممكن أن يعطي هذا المصرف تلك تلك الشركات وذلك لانتمائها لتلك المنطقة، لكون تلك المنطقة تتطلب تنمية اقتصادية أعلى من المناطق الأخرى أو تنمية اجتماعية أعلى من المناطق الأخرى. فبالتالي هنا هذا الإقراض الذي سوف يعطى لتلك الشركة من الممكن أن ربحية هذه الشركة تكون أعلى من الشركات الأخرى في مناطق أخرى قد لا تترتب أو قد لا تطلب تنمية اقتصادية كما أن تلك المنطقة تطلب تنمية اقتصادية أو تنمية اجتماعية. تحديد أنواع القروض، ما هي القروض التي سوف تعطى لتلك الشركة؟ على إدارة المصرف أن تحدد أنواع القروض التي يمكن للمصرف أن يتعامل فيها آخذة فيها الاعتبار عامل المخاطرة والربحية عند هذه الأنواع، حيث تعتمد المصارف عادة إلى تنويع القروض الممنوحة حتى تحقق أكبر توزيع ممكن للمخاطرة الغير متوقعة. من أنواع القروض كما ذكرنا فيها السابق صيغة التمويل الإسلامية، كما ذكرنا من الممكن أن تكون هذه القروض بشكل أو بعدة أنواع من ضمنها بيع السلم، المضاربة بين الشركة كرب أو بين المصرف كرب المال وكذلك الشركة كالمصرف لهذه الأموال أو مستخدم لهذه الأموال، وذلك بهدف الربحية وبهدف التنمية الاقتصادية للبلد أو للمنطقة التي ينتمي إليها. وكذلك من الممكن أن يكون بشكل الاستصناع أو بشكل المشاركة أو بشكل الربحية. يتوجب على المصرف ألا يحصر قروضه على نوع واحد من هذه الأنواع، وإنما يتطلب منه تنويع هذه القروض، وذلك لكي يتسنى له في حالة عدم ربحية جزء واحد من هذه الأنواع أن يعوضه في الجزء الآخر أو في البيع أو في القرض أو في النوع القروض الأخرى. النقطة الثالثة تكمن في تحديد الضمانات المقبولة من جانب المصرف، حيث يمكن للمصرف أن يسهم في عملية منح الائتمان ويقلل من المخاطر المحيطة بها، فإنه يسعى إلى وضع بعض الأنظمة والمقاييس النمطية التي يستخدمها المنفذون للسياسة الائتمانية كمرشد في التنفيذ. ولذلك يتم تحديد الضمانات التي يمكن قبولها والتي تتوقف على الظروف المحيطة، حيث تختلف عادة من وقت لآخر وفقا لمدى قبولها في السوق، كما لا بد من تحديد هامش ضمان مناسب، وذلك في كون أن بعض الشركات لديها أصول معينة ولكن هذه الأصول في حالة رهنها لدى هذا المصرف وهي من نوع واحد، وكذلك أو لا يمكن بيع هذه الأصول في ذلك الوقت، فبالتالي يتوجب على هذا المصرف ألا يضمن أو ألا يمنح منه الائتمان بضمان أو بمرهونية هذه الأصول، وإنما يبحث عن ضمان آخر كأن يكفل أو أن تكفل هذه الشركة من طرف ثالث في حالة عدم سداد هذه الشركة لذلك المبلغ في الوقت المحدد، فبالتالي البنك يطالب الكفيل وهو كافل تلك الشركة بعملية السداد. بينما في حالة أن هذه الأصول لدى هذه المؤسسة ممكن بيعها في فترات معينة وأن هذه الأصول لدى هذه الشركة توفي أو تساوي القيمة المقرضة من قبل هذا البنك لهذه الشركة، فمن الممكن أن يقوم هذا البنك برهن هذه الأصول لديه إلى أن يقوم هذا المقترض بعملية السداد. الجزئية التي تليها وهي تحديد آجال الاستحقاق، يتوجب على المصرف ألا يقوم بعملية منح الائتمان إلا بعد تحديد آجال الاستحقاق المتفق عليها بينه وبين تلك الشركة، وأن يدرس إمكانية مقدرة هذه الشركة لعمليات السداد في الأوقات المحددة بالنسبة لهذه الشركة وبالنسبة للمصرف، لكي لا يقع هذا المصرف في موقع حرج وذلك لعدم حصولي على السيولة الكافية في الوقت المحدد الذي حدده المصرف وكذلك الشركة في وقت سابق. هنا قاعدة، كلما زاد أجل الاستحقاق زادت المخاطر المحيطة بسداد القرض، أي أنه كلما كان قرض طويل الأجل فبالتالي هذه الشركة لا تتمكن أو هذا المصرف لا يتمكن من استخدام هذا المال إلا بعد استرداده، وقد لا يتم استرداده إلا بعد فترة زمنية طويلة. فكلما كانت فترات أو الدفعات المسددة أو المتفق على سدادها بين المقرض المصرف وبين المقترض الشركة في أوقات قصيرة، كلما كانت المنفعة لدى المصرف أعلى، وذلك لأنه يتمكن من عملية استخدام هذا المبلغ نفسه في حالة سداده في أو لمنح ائتمان أو لمنح تسهيل ائتماني لشركات أخرى. أيضا ذكرنا في السابق أنه يتوجب على المصرف ألا يكون منح ائتمانيا منحصرا في قطاع واحد، كأن يكون في القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الخدمي، وإنما يتوجب على هذا المصرف كذلك تنويع منح الائتمان على أن يكون في عدة قطاعات وليس قطاعا واحدا. أيضا تحديد تكلفة القروض، يعتبر الدخل المتولد من عملية الإقراض من الأمور الهامة بالنسبة للمصرف، فإذا كان سعر الفائدة منخفضا هنا فيما يتعلق ب المصارف التقليدية، فإن هامش الربح المتاح لا يمكن من تغطية تكاليف القرض، كما أن زيادة أسعار الفائدة أكثر من الممكن قد لا تمكن المصرف من الحصول على حجم ائتمان مناسب يكفي لتغطية تكاليفه. فبالتالي يتوجب على المصرف قبل منح الائتمان دراسة أسعار الفائدة في السوق، وهل هذه الأسعار سوف تتغير قريبا، وذلك بعمليات التنبؤات التي من الممكن دراستها، وأن هل أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة في ذلك الوقت إلى حين أن يقوم هذه الشركة بعملية السداد، أم أنها سوف أو من الممكن أن تتغير. وفي حالة تغيرها فبالتالي من الممكن أن يكون لدى هذا المصرف عملية مخاطرة، ويتوجب عليه دراسة هذا النوع من التغير، وكذلك لكي يتسنى له وضعها في الشروط التي قد تضع بين المصرف وبين ذلك أو تلك الشركة. النقطة التي تليها وهي مراعاة السقوف الائتمانية، يتوجب على الشركة وضع سقف أعلى لمنح الائتمان، وذلك لكي يتسنى لهذا المصرف أو لكي يضمن عملية السداد هذا المبلغ المقرض لتلك الشركة في أوقات محددة. كما ذكرنا في السابق أنه كلما كان السقف الائتماني عالي كلما كانت المخاطرة على هذا البنك عالية، ولكن والعكس كذلك صحيح، كلما كان السقف متدني كلما كانت المخاطرة لدى هذه أو لدى هذا المصرف قليلة، وإمكانية تحصيل هذه المبالغ عالي جدا لدى هذا المصرف. النقطة التي تليها تحديد مستندات الإقراض، ومن ضمنها طلب منح الحصول على القرض من قبل الشركة طالبة منح الائتمان. القوائم المالية عن عدد من السنوات الماضية، يتوجب على هذه الشركة الحصول على القوائم المالية عن عدد من السنوات، كذلك التقارير السابقة لقروض التي منحت للعميل، وأيضا وثائق تأمين على الأموال المقدمة كضمان، وكذلك عقد التأسيس للشركة وأي أوراق أخرى يرى المصرف ضرورة توافرها، على سبيل المثال الضمانات المطلوبة من قبل هذه الشركة لكي تقوم بعمليات السداد. هناك جزئية أو عناصر نجاح السياسة الائتمانية، وتتمثل في عملية الشمول، أن تكون هذه السياسة شاملة، أن تكون متكاملة وليست متضاربة مع بعضها البعض، وكذلك عملية الثبات في حال ثبات الظروف المحيطة. يتوجب أن تكون السياسة الائتمانية ثابتة، ولكن في حال تغير هذه الظروف من الممكن أن تغير هذه السياسة الائتمانية. كذلك المشاركة، يتوجب على إدارة الائتمان أن يكون جميع من يقوم بعملية المشاركة في منح الائتمان، يتوجب عليهم أن يكونوا جميعا مشاركين لمنح مثل هذا الائتمان لدى إدارة الائتمان. كما ذكرنا في السابق، يتوجب أن يكون جميع الموظفون داخل إدارة الائتمان وكذلك البنك لديهم الدراية الكافية بمعايير منح الائتمان ولمن يعطى منح الائتمان. النقطة الأخيرة في العناصر وهي عملية المرونة، يتوجب أن تكون هذه السياسة الائتمانية مرينة، بمعنى أنه من الممكن تغييرها في حال تغير أحد الظروف المحيطة، فبالتالي من الممكن تغييرها أو تغيير هذه السياسة الائتمانية لدى هذا البنك. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة والمتعلقة بالسياسة الائتمانية، وكما ذكرنا فيها السابق أن الإدارة الائتمانية تعتبر من أهم الإدارات لدى هذا البنك. كلما كانت لديها الاستراتيجيات والقدرة والكفاءة العالية كلما قلت المخاطرة لدى هذا البنك. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.